من خشب ويحمل فيما روي 4000 إلى آخر ما ذكر. هذه التفاصيل من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها، لكن المقطوع به أن غدوها شهر ورواحها شهر، أي تذهب تسير بالغداء مسيرة شهر وبالعشي مسيرة شهر، هذا المقطوع به. أما باقي التفاصيل فهي من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. ثم قال المصنف رحمه الله ده في قوله تعالى دابة الأرض منساتة، قال المنساه هي العصا وقرأت بالهمس منساتة. ثم قال وقصص الآية أن سليمان دخل قبة من قوارير إلى آخر ما ذكر، ثم ختم هذه الجملة بقوله واختصرنا كثيرا مما ذكره الناس في هذه القصة لعدم صحته، وهذا منهج حسن منه رحمه الله. فهناك تفاصيل كثيرة كلها من السرائدات ولا فائدة من ذكرها. ثم قال في قوله تعالى لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، قال سبأ قبيلة من العرب سميت باسم أبيها وهو سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. وبعث الله إليهم كما قال البغوي رحمه الله، قال وهب أرسل الله إلى سبأ 13 نبيا فدعوهم إلى الله وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه فكذبوهم وقالوا ما نعرف لله علينا نعمة فقولوا لربكم فليحبس عنا هذه النعم إن استطاع، انتهى كلامه. نسأل الله السلامة والعافية. فجحدوا هذه النعمة وذكر الله أنهم كانوا في نعم عظيمة لكنهم لم يصبروا على هذه النعمة. وعلى كل حال فإن النعمة تحتاج إلى صبر، فالله سبحانه وتعالى قد ينعم على المرء نعمة فلا يصبر عليها ويبطر هذه النعمة. لذلك ختم الله هذه الآيات بقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فالنعمة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى شكر. قد تكون عند يكون عند الإنسان مسكن يؤويه ويغنيه عن الناس فلا يصبر عليه ويتذمر منه، أو تكون عنده سيارة فيتذمر منها، أو يكون عنده زوجة يتذمر منها، أو العكس الزوج عندها زوج وتتذمر منه تتطلب أشياء أخرى. ونعم الله كثيرة، كثير من وبعض الخلق لا يصبر على هذه النعم، فعلى المرء أن يستشعر هذه النعم التي ينعم الله به عليه ويصبر عليها ويشكر الله. ثم من بطره من النعمة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، كانت الحال عندهم شبيهة بالحال الذي في زمننا والله الحمد، أن المرء إذا أراد أن يسافر من بلد إلى بلد لا يحمل معه الزاد، لأنه يذهب والقرى متواصلة وقريبة وكل قرية يجد فيها ما يحتاج إليه من الزاد فلا يحمل. فقالوا لا نجد لذة للسفر، نريد سفر فيه مفاوز أي فيه مسافات شاسعة ليس فيها أحد وفيه مهالك ونتزود للأسفار ونتعب في السفر، هكذا يقولون تكون للسفر لذة. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فعاقبهم الله قال تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فبعد أن كانوا مجتمعين أرسل الله عليهم سيل العرم وفسدت الجنان التي عندهم وتفرقوا شذر مذر، فطائفة منهم ذهبت إلى المدينة وطائفة منهم ذهبت إلى الشام وطائفة منهم ذهبت إلى مكة وتفرقوا كما وأصبح يضرب بهم المثل في التفرق فيقال تفرقوا أيدي سبأ، وكل هذا كان بسبب كفران النعمة. ثم قال في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أورد إشكالا فإن قيل كيف ذلك ولم يتقدم لهم ذكر يعود الضمير عليهم، فالجواب أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فذكر الشفاعة يقتضي ذكر الشافعين، فعاد الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم لفظ الشفاعة. ثم ورد إشكالا آخر بقوله فإن قيل بما اتصل قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم ولأي شيء وقعت حتى غاية، فالجواب أنه اتصل بما فهم من الكلام من أن ثم انتظارا للإذن وفزعا وتوقفا حتى يزول الفزع بالإذن في الشفاعة. ثم بين المصنف رحمه الله هذا المعنى، وقال في قوله تعالى وصح أنها في الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال وصح أنها في الملائكة لورود ذلك في الحديث، ورد في حديث صحيح أنه في الملائكة. ثم قال في قوله تعالى وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قال هذه ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية الإنصاف، كقولك الله يعلم أن أحدنا على حق وأن الآخر على باطل، مع أن المناظر يوقد أنه على الحق وأن خصمه على الباطل لكن يلاطفه، والملاطفة في الدعوة من أكثر ما ينفع المدعو، أما الغلظة والشدة وأن يقال للمدعو أنت على ضلال وأنت ضال فإن هذا قد يتبين له الحق لكن لا يتبعه استكبارا، لكن إذا لاطفه الداعية قال انظر وتأمل ولعل أن يكون أحدنا مصيب والآخر مخطئ، فإن هذا الأسلوب الحسن يكون سببا في استجابة الطرف الآخر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فإن قيل لما أثبت الواو في قول الذين استضعفوا إلى آخر ما ذكر، فالجواب أنه قد تقدم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك فعاطف عليه كلامهم الثاني، ولم يتقدم للذين استكبروا كلام آخر فيعطف عليه، فقال الذين استكبروا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن إلى آخر الآية، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا إلى آخر الآية، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل. فيقول لماذا أثبت الواو؟ قال لأنه قد تقدم كلام الذين استضعفوا، في قوله تعالى قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. كيف ضبطت عندك يا أبا المنذر هذا الإشكال؟ فإن قيل أحسن الله عليكم ما فهمت كيف إيش العبارة فإن قيل لما أثبت الواو في قول الذين استضعفوا دون قول أيوه. الذين كفروا دون قول هل صوابها دون قول الذين كفروا ولا دون قول الذين استكبروا؟ مثبت عندي الذين كفروا. اي وانا كذلك، لكن لعل صوابها الذين استكبروا، الذين كفروا مثبت فيه الواو، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن الى اخره، والطبع الاخرى تبين هذا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى زلفى مصدر بمعنى القرب، كأنه قال تقربكم قربا إلا من آمن، استثناء من المفعول في تقربكم، والمعنى أن الأموال لا تقرب إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله، وقيل الاستثناء منقطع والأول أحسن. جزاء الضعف يعني تضيف الحسنات إلى 10 أمثالها فما فوق ذلك. يبسط الرزق على آية كررت هنا لاختلاف القصد، فإن القصد بالأول رد على الكفار، والقصد هنا ترغيب للمؤمنين بالإنفاق، فهو يخلفه الخلف قد يكون بالمال أو بالثواب. أنت ولينا من دونهم براءة من أن يكون لهم رضا بعبادة المشركين لهم، وليس في ذلك نفي لعبادتهم لهم، بل كانوا يعبدون الجن عبادتهم للجن طاعتهم لهم في الكفر والعصيان، وقيل كانوا يدخلون في جوف الأصنام. صوبوا العبارة في طبعة دار الضياء لما أثبت الواو في قول الذين استضعفوا دون قول

كالمعية العامة مقتضية للعلم، فيؤول المعنى إلى أنه تعالى قريب من كل أحد ومن كل شيء، كما أنه مع كل أحد بعلمه وإحاطته. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف من إثبات القرب العام الراجع إلى العلم هو المناسب لمذهب الأشاعرة، فإنهم لا يثبتون لله قربا خاصا من بعض العباد كالملائكة الذين عنده، فليس أحد من العباد أقرب إليه من بعض، وذلك لقول منه تعالى في كل مكان كما تقدم ذكر ذلك عنهم، وسبق التعليق عليه عند كلام المؤلف على قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والله أعلم. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: وأن له التناوش من مكان بعيد. التناوش بالواو التناول، إلا أن التناوش تناول سهل لشيء قريب، وقرئ بهمز الواو فيحتمل أن يكون المعنى واحدا أو يكون المهموز بمعنى الطلب. ومعنى الآية استبعاد وصولهم إلى مرادهم. والمكان البعيد عبارة عن تعذر مقصودهم، فإنهم يطلبون ما لا يكون أو يريدون أن يتناولوا ما لا ينالون، وهو رجوعهم إلى الدنيا أو انتفاعهم بالإيمان حينئذ. وقد كفروا به، الضمير يعود على ما داريه في قولهم آمنا به. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. يقذفون فعل ماض في المعنى معطوف على كفر، ومعنى أنهم يرمون بظنون في الأمور المغيبة، فيقولون لا بعث ولا جنة ولا نار، ويقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ساحر أو شاعر. والمكان البعيد هنا عبارة عن بطلان ظنونهم وبعد أقوالهم عن الحق، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين دخول الجنة، وقيل حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ، وقيل حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها كما فعل بأشياعهم من قبل، يعني الكفار المتقدمين، وجعلهم أشياعهم لاتفاق في مذاهبهم ومن قبل، يحتمل أن يتعلق بفعل أو بأشياعهم على حسب معنى ما قبله في شك مريب هو أقوى الشك وأشده إظلاما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير طائفة من سورة سبأ، فقال رحمه الله في قوله تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها، معناه يحتمل وجهين: أحدهما ليس عندهم كتب تدل على صحة أقوالهم، ولا جاءهم نذير يشهد بما قالوه، والناتج أن أقوالهم باطلة. والآخر أنهم ليس عندهم كتب ولا جاءهم نذير، فهم محتاجون إلى من يعلمهم وينذرهم، ولذلك بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فالقصد على هذا إثبات نبوة محمد، وكلاهما محتمل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قال: متصل بما قبله على الأصح، أي تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة، أي يوصل بما قبله. فإذا قرأ القارئ يوصل هذه الآية أو ما بما قبلها، فيقول في قوله تعالى: ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أي تتفكروا في هذه الجنة، فيتبين لكم أنه ليس به جنة. هذا الوجه الأول. وقيل استئناف، أي تقف على تتفكروا ثم تتفكروا، فيقف القارئ ثم يبدأ ويقول: ما بصاحبكم من جنة، ويكون على هذا ما نافية. وكلاهما محتمل، كان المصنف رجح الأول أن تكون، وبعض علماء الوقت يرجح الثاني ويقول أنها كونها استئنافية أولى، يقول ما في صاحبكم من جنة، والأول قوي كذلك، هو الذي رجحه المصنف رحمه الله. ثم قال في قوله تعالى: إنه سميع قريب، قربه تعالى بعلمه وإحاطته. وعلق الشيخ ابن البراك حفظه الله على هذا، وأن هذا جار على مذهب الأشاعرة، فهم يثبتون القرب العام ولا يثبتون قربا لله خاصا من بعض العباد كالملائكة الذين عنده، فهم يثبتون القرب العام، وبين الشيخ رحمه الله خطأ هذا، وأنه يثبت لله القرب العام وقربا خاصا من بعض خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة فاطر، جاعل الملائكة رسلا، أي وسائط بين الله وبين الأنبياء، ومتصرفين في أمر الله، مثنى وثلاث ورباع صفات لأجنحة، ولم ينصرف للعدل والوصف والمعنى أن الملائكة منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة يزيد في الخلق ما يشاء، قيل يعني حسن الصوت وقيل حسن الوجه وقيل حسن الخط، والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة أو يكون على الإطلاق في كل زيادة في المخلوقين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، الفتح عبارة عن العطاء والإمساك عبارة عن المنع، والإرسال الإطلاق بعد المنع والرحمة، كل ما يمن الله به على عباده من خير الدنيا والآخرة. فمعنى الآية لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، فإن قيل لما أنثى الضمير في قوله فلا ممسك لها وذكره في قوله فلا مرسل له وكلاهما يعود على ما الشرطية، الجواب أنه لما فسر الأول بقوله من رحمة أنثى لتأنيث الرحمة وترك الآخر على الأصل من التذكير من بعده أي من بعد إمساكه، هل من خالق غير الله، رفع غير على الصفة لخالق على الموضع، وخفض صفة على اللفظ، ورزق السماء المطر ورزق الأرض النبات، والمعنى تذكير بنعم الله وإقامة حجة على المشركين، ولذلك عقبه بقوله لا إله إلا هو. وإن يكذبوك، الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه لو كانه يقول إن يكذبك فلا تحزن لذلك فإن الله سينصرك عليهم كما كذبت رسل من قبلك فنصرهم الله. الغرور الشيطان وقيل التسويف، أفمن زين له سوء عملي، توقيف وجوابه محذوف تقدير، أفمن زين له سوء عملي كمن لم يزين له، ثم بنى على ذلك ما بعده، فالذي زين له سوء عملي هو الذي أضله الله، والذي لم يزين له سوء عملي هو الذي هداه الله. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن حزنه لعدم إيمانه، لأن ذلك بيد الله. كذلك النشور والحشر والمعنى، كما يحيي الله الأرض بالنبات كذلك يحيي الموتى. من كان يريد العزة لا تحتمل ثلاثة معاني أحدها وهو الأظهر، من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله فإن العزة كلها لله، والثاني من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فلله العزة جميعا فالمغالب له مغلوب، والثالث من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب، وقيل يعني لا إله إلا الله، واللفظ يعم ذلك وغيره من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلم، فالعموم أولى. والعمل الصالح يرفعه، في ثلاثة أقوال، أحد أن ضمير الفاعل فيه يرفعه لله وضمير المفعول للعمل الصالح، فالمعنى أن الله يرفع العمل الصالح أي يتقبل ويثيب عليه، والثاني أن ضمير الفاعل للكلم الطيب وضمير المفعول للعمل الصالح، والمعنى على هذا أنه لا يقبل عمل صالح إلا ممن له كلم طيب. وهذا يصح إن قلنا إن الكلم الطيب لا إله إلا الله، لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد. والثالث أن ضمير الفاعل للعمل الصالح وضمير المفعول للكلم الطيب، والمعنى على هذا أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، فلا يقبل الكلم إلا ممن له عمل صالح. روي هذا المعنى لابن عباس رضي الله عنهما، واستبعده ابن عطية وقال لم يصح، لأن اعتقاد أهل السنة أن الله يتقبل من كل مسلم، وقال وقد يستقيم بأن يتأول لأنه يزيد في رفعه وحسن موقعه. قال الشيخ عبد الرحمن البرك حفظه الله قوله في ثلاثة أقوال، قال والثالث أن الضمير الفاعل أي لفعل يرفع للعمل الصالح يرفع أي لفعل يرفع للعمل الصالح، وضمير المفعول للكلمة الطيبة، وهذا الذي شرحه المؤلف وقول جمهور المفسرين والمروي عن ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر المؤلف. وذكر أن موجب هذا أن الكلمة الطيبة لا يقبل إلا ممن له عمل صالح، ونقل الاعتراض عليه عن ابن عطية وعبارة ابن عطية بهذا، هذا قول يرد معتقد أهل الحق والسنة، ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله تعالى وقال كلاما طيبا فإنه مكتوب له متقبل منه وله حسناته وعليه سيئات انتهى، وما قاله ابن عطية من معتقد أهل السنة أن الله يقبل العمل الصالح من العبد صحيح، ولكن في ورودي على التفسير المشهور للآية نظر، فالله يقبل عمل العبد وإن كان عاصيا ما اتقى الشرك واتقى الله في عمله المعين، لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وذكر المؤلف القولين الآخرين، أحدهما أن ضمير الفاعل يعود إلى الله فهو سبحانه الذي يرفع العمل الصالح ويقبله، والثاني أن ضمير الفاعل يعود إلى الكلمة الكريم يرفع العمل الصالح، وهذان القولان ضعيفان إذ مقتضاهما نصب العمل على الاشتغال، وهذا لم يقرأ به إلا في بعض القراءات الشاذة، وبهذا يترجح القول الأول المروي عن السلف يعني ابن عباس وغيره، ويدفع عنه الاعتراض الذي أورده ابن عطية أن أجل العمل الصالح الإيمان، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله، ومعلوم أن من لا إيمان له لا يرتفع له عمل، فالإيمان شرط قبول العمل كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالإيمان بالله ورسوله أجل عمل يرتفع به الكلم الطيب وغيره من كل عمل صالح.

الكبير والإشارة إلى الصفات جنات عدن يدرون من الفضل وخبر مبتدأ تقدير ثوابهم جنات عدن أو مبتدأ تقدير لهم جنات عدن يدخلونها. ضمير الفاعل يعود على الظالم المقتصر والسابق على القول بأن لا في هذه الأمة، وأما على القول بأن الظالم هو الكافر فيعود على المقتصر والسابق خاصة، وقال الزمخشري إنه يعود على السابق خاصة، وذلك على قول المعتزلة في الوعيد أساور ذكر في الحج أذهب عن الحزن قيل هو عذاب النار وقيل هو أهل القيامة وقيل الموت وقيل هم الدنيا والصواب العموم في ذلك كله دار المقامة هي الجنة والمقامة هي الإقامة في الموضع، وإنما سميت الجنة دار المقامة لأنهم يقيمون فيها ولا يخرجون منها. نصب النصب تعب البدن واللغب تعب النفس اللازم عن تعب البدن يصطرخون يفتعلون من الصراخ فيستغيثون فيقولون ربنا أخرجنا وفي قوم غير الذي كنا نعمل اعتراف بسوء عملهم وتمدم عليه أولم نعمركم الآية توبيخ لهم وحجة عليهم وقيل إن مدة التذكير 60 سنة وقيل 40 وقيل البلوغ والأول وأرجح لقول رسول الله صلى الله وسلم من عمره الله 60 فقد أعذر إليه في العمر وجاءكم النذير يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عن الشيبة لأنه نذير بالموت والأول أظهر إنه عليم بذات الصدور بما تضمن الصدور وتعتقد وقال الزمخشري ذات هنا تأنيث ذو بمعنى صاحب لأن المضمرات تصحب الصدور خلائف ذكر في الأنعام مقت المقت احتقارك الإنسان وبغضه من أجل عيوبه أو ذنوبه قل أرأيتم شركاءكم لا تحتجاجون على المشركين قالوا لمذهبهم أم لهم شركون أي نصيب على بينات أي على أمر جليل والضمير في آتنام يحتمل أن يكون للأصنام أو للمشركين وهذا أظهر في المعنى والأول وأليقوا بما قبله من الضمائر أن تزول في موضع مفعول من أجل تقدير كراهة أن تزول أو مفعول به لأن يمسك بمعنى يمنع ولئن زالتا لو فرض زوالهما لم يمسكهما أحد وقيل أراد زوالهما يوم القيامة عند طي السماء وتبديل الأرض ونسف الجبال من بعدها من بعد ترك الإمساك وأقسموا بالله الضمير لقريش وذلك أنهم قالوا لعن الله اليهود والنصارى جاءتهم رسل فكذبوهم والله لئن جاءنا رسول لنكونن أهدى منهم إحدى الأمم يعني اليهود والنصارى فلما جاءهم نذير يعني محمد صلى الله عليه وسلم استكبارا بدل من نفور أو مفعول من أجله ومكر السيء هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف كقولك مسجد الجامع وجانب الغربي والأصوان يقال المكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل أي لا يحيط وبال المكر السيء إلا بمن مكره ودبره وقال كعب لابن عباس رضي الله عنهما إن في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنا أجد هذا في كتاب الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين هل ينتظرون إلا عادة الأمم المتقدمة في أخذ الله لهم لكن بتكذيب الرسل وما كان الله ليعجزه من شيء إن لا يفوت شيء ولا صعب عليه ما ترك على ظهرها من دابة الضمير للأرض والدابة عموم في كل ما يجب وقيل أراد بني آدم خاصة إلى أجل مسمى يعني يوم القيامة وباقي الآية وعد ووعيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة فاطر فقال رحمه الله في قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء قيل حسن الصوت قيل حسن الوجه قيل حسن الخط قال والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة أي المذكورة سابقا أو يكون على الإطلاق في كل زيادة في المخلوقين. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها قال فإن قيل لما أنث الضمير في قوله فلا ممسك لها وذكره في قوله فلا مرسل له وكلاهما يعود على ما الشرطية. والجواب أنه لما فسر الأول بقوله من رحمة أنثه لتأنيث الرحمة وترك الآخر على الأصل من التذكير. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات تسلية للنبي. والحسرات هي جمع حسرة وهي شدة التلهف على الشيء الفائت. ثم قال في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب ذكر ثلاثة أقوال والعمل في قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه ذكر مصنف ثلاثة أقوال وأرجحه هو القول الأول أن الضمير ضمير الفاعل في قوله يرفعه لله وضمير المفعول للعمل الصالح والمعنى أن الله يرفع العمل الصالح أي يتقبله ويثيبه عليه. وأما القول الثاني والثالث فبين ضعفهما شيخنا البراك حفظه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فإن قيل إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد، فكيف أعاد الضمير في قوله ولا ينقص من عمره على الشخص المعمر؟ وأجاب عنه بثلاثة أجوبة. الأول قال وهو الذي رجحه وهو الصحيح، أن المعنى ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فوضع موضع معمر، فوضع من معمر في موضع من أحد، وليس المراد شخصا واحدا، إنما المراد لا يعاقب الله، كقولك لا يعاقب الله عبدا ولا يثيبه إلا بحق، قد يعاقب من يعاقب ويثيب من يثيب، ومن عاقبه فإنه بحق، ومن أثابه فإنه بحق. وثم ذكر التوجيه الثاني أنه لا يزاد في عمر إنسان ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وذلك أنه يكتب في اللوح المحفوظ أن فلان إن تصدق فعمره 60، وإن لم يتصدق فعمره 40. ثم استشكل على هذا القول أنه على قول المعتزلة، وبين شيخنا البراك حفظه الله أن قول المعتزلة باطل بالأجلين. وأما أهل السنة فيقولون بما دلت عليه السنة، وهو الحديث الذي استدل به المصنف، بأن طول العمر قد يكون بسبب من قبل العبد كالبر والصلة والدعاء، قد يدعو المرء أن الله يطيل في عمره على طاعته، فمن عمر بهذا السبب فالسبب والمسبب قد سبق بهما علم الله وكتابته، بمعنى أن الله قد علم وكتب أن هذا يطول عمره بذلك السبب. وهذا القول صحيح على مذهب السنة والجماعة. أما على قول المعتزلة بالأجلين فقول المعتزلة سبق أن الشيخ بين ضعفه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: حلية تلبسونها، أورد إشكال. قال: فإن قيل إن الحلية لا تخرج إلا من البحر الملح دون العذب، فكيف قال ومن كل، أي من كل واحد منهما؟ فجاوب عنه بثلاث أجوبة. الجواب الأول أن هذا تجوز في العبارة، والمراد المالح، كما يقال: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل إنما من الإنس، والجن كما سبق على الراجح ليس منهم رسل وإنما فيهم نذر. هذا التوجيه الأول، أن نتجوز بالعبارة. الثاني أن المرجان إنما يكون في البحر الملح حيث تنصب أنهار الماء العذب، أي عندما يصب النهر كالأنهار الموجودة الآن تصب في البحار، ففي مصب النهر يوجد المرجان، وهذا توجيه وجيه. والثالث قال: زعم قوم أنه قد يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب، قالوا هذا يبطله الحس، أي العذب لا يخرج منه لوحده. وقد ذكر بعض أهل المعرفة أنه هذا اللؤلؤ التي تستخرج من البحر والجواهر أنها إذا نزل ماء المطر على ماء البحر في أوقات معينة لها مواسم يعرفونها تتكون هذه الحلية التي ذكرها الله. فقالوا كما ينزل المطر على الأرض ولا ينفع هذا المطر ولا يخرج النبات إلا في وقت الموسم أو في وقت الوسم، فكذلك قالوا إنه ينزل المطر على البحر في أوقات معينة يعرفها أهل البحار أو الذين يجمعون هذه الجواهر، فبقدرة الله إذا اجتمع ماء المطر مع التقى مع ماء البحر تكونت تلك الجواهر أو اللؤلؤ الذي يكون في البحر. وإذا كان هذا صحيحا كما ذكر فالآية على هذا تكون ظاهرة، فإنما يخرج من اجتماع الماء العذب مع الماء المالح. ثم قال في قوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر عالم، والمراد به الله. قال الكرماني: أجمع المفسرون على أن خبير في الآية هو الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أورد أشكالا. قال: فإن قيل كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة، أي فترات وأزمنة ليس فيها نذير، فقد قيل أن بين محمد وعيسى 600 سنة. الجواب: أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت عليهم الحجة، فهي بمقام النذير. ثم أورد أشكالا آخر فقال: فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أنهم لم يأتهم نذير معاصر لهم، فلا يعارض ذلك من تقدم قبل عصرهم. المقصود بالآية نذير معاصر، ولا يعارض هذا أنه قد بلغتهم دعوة الأنبياء السابقين لكنهم لم يؤمنوا بها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ذكر معانيها وما ذكر عن السلف من أمثلة كالظالم في الصلاة الذي يترك الصلاة، المقتصد يصلي الصلوات الخمس، السابق الذي يصلي الصلاة الواجبة والنوافل، كل هذا من باب ضرب الأمثلة. ثم أورد المصنف رحمه الله والآية شاملة لكل هذا، لكل هذه الأعمال، فمنها هذه الأعمال في من العامين من هو ظالم لنفسه ومنهم من مقتصد ومنهم من هو سابق. ثم أورد إشكالا فقال: فإن قيل لما قدم الظالم ووسط المقتصد وأخر السابق، فالجواب أنه قدم الظالم لنفسه رفقا به لئلا ييأس، وأخر السابق لئلا يعجب بنفسه. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني ذكره الزمخشري، وقال الزمخشري: قدم الظالم لكثرة الظالمين وأخر السابق لقلة السابقين، هذا توجيه وجيه، والأول كذلك. والتوجيهات لا يرجح بينها، فقد يكون التوجيه هذا محتمل وهذا محتمل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: يدخلونها، ضمير الفاعل يعود على الظالم والمقتصد والسابق، على القول بأن الآية في هذه الأمة وهو الأقرب. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله: يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق. ولهذا قال بعض أهل العلم: حق هذه الواو أن تكتب بماء العينين. انتهى كلامه رحمه الله. حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، لأن فيها رحمة الله. يدخلونها أي يدخل الجنة الظالم والمقتصد والسابق، وهذا فيه بيان لرحمة الله وسعة فضله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله: أذهب عنا الحزن، قيل العذاب النار، قيل أهوال يوم القيامة، قيل الموت إلى آخره. قال: والصواب العموم في ذلك كله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وأقسموا بالله، الضمير لكفار قريش، وذلك أنهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى، جاءتهم الرسل فكذبوهم، والله لئن جاءنا رسول لنكونن أهدى منهم. فلما جاءهم الرسول كان من بعضهم أو حصل من بعضهم ما حصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة ياسين. قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء، وقيل في ياسين إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه يا إنسان، تنزيل بالرفع خبر ابتداء مضمر، وبالنصب مصدر أو مفعول بفعل مضمر، لتنذر قوما هم قريش، ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الناس. ما أنذر آباؤهم، ما نافية، والمعنى لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسول ينذرهم. وقيل المعنى لتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم، فما على هذا موصولة بمعنى الذي هو مصدرية، ولو أرجح لقوله فهم غافلون، يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم، ويكون بمعنى قوله ما أتاهم من نذير من قبلك، ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدمين، فإن هؤلاء القوم لم يدركهم هم ولا آباؤهم الأقربون، قد حق القول أي سبق القضاء، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. الآية فيها ثلاثة أقوال، الأول أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله لهم من الإيمان، فشبههم بمن جعل في عنقه غل يمنع من الالتفات وغطي على بصره فصار لا يرى، والثاني أنها عبارة عن كفهم عن هداية النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعا مرعوبا، والثالث أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم، والأول أظهر وأرجح لقوله قبلها فهم لا يؤمنون، وقوله بعدها وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فهي إلى الأذقان، الذقن هو طرف الوجه حيث تنبت اللحية والضمير للأغلال، وذلك أن الغل حلقة في العنق، فإذا كان واسعا عريضا وصل إلى الذقن فكان أشد على المغلول، وقيل الضمير للأيدي على أنها لم يتقدم لها ذكر، ولكن تفهم من سياق الكلام لأن المغلولة تضم يداه في الغل إلى عنقه، وفي مصعب بن مسعود رضي الله عنه إنا جعلنا في أيديهم أغلالا فهي إلى الأذقان، وهذه القراءة تدل على هذا المعنى، وقد أنكره الزمخشري، فهم مقمحون يقال قمح البعير إذا رفع رأسه وقمحه غيره إذا فعل به ذلك، والمعنى أنهم لما اشتدت الأغلال حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرت رؤوسهم إلى الارتفاع، وقيل معنى مقبحون ممنوعون من كل خير، وجعلنا من بين أيديهم سدا، الآية السد الحائل بين شيء، وذلك عبارة عن منع من الإيمان، فأغشيناهم يغطينا على أبصارهم، وذلك أيضا مجاز يراد به إضلالهم، وسواء عليهم لا يتذكرن معناه وإعرابه في البقرة، إنما تنذر من اتبع الذكر، المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا من اتبع الذكر وهو القرآن، وخشي الرحمن بالغيب معناه كقول إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وقد ذكرناه في فاطر، إنا نحن نحيي الموتى أي نبعثهم يوم القيامة، وقيل إحياهم إخراجهم من الشرك إلى الإيمان، والأول أظهر، ونكتب ما قدموا وآثارهم أي ما قدموا من أعمالهم وما تركوا بعدهم كعلم علموا أو تحبيس حبسوا، وقيل الوقيل الآثار والخطى إلى المساجد، وجاء ذلك في الحديث إمام مبين أي في كتاب وهو اللوح المحفوظ أو صحائف الأعمال، واضرب لهم مثلا الضمير لقريش ومثلا وأصحاب القرية مفعولان بيضرب على القول بأنها تتعدى إلى مفعولين وهو الصحيح، والقرية أنطاكية إذ جاءها المرسلون هم من الحواريين الذين أرسلهم عيسى عليه السلام يدعون الناس إلى عبادة الله، وقيل بل هم الرسل أرسلهم الله، ويدل على هذا قول قومهم ما أنتم إلا بشر مثلنا، فإن هذا إنما يقال لمن ادعى أن الله أرسله، فعززنا بثالث قوينا الاثنين برسول ثالث، وقيل اسمه شمعون، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، إنما أكدوا الخبر هنا باللام لأنه جواب للمنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه أخبار مجرد، قالوا إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا، وأصل اللفظة من زجر الطير ليستدل على ما يكون من خير أو شر، وإنما تشاءموا بهم لأنهم جاءوا بدين غير دينهم، وقيل وقع فيهم الجذام لما كبروا، وقيل قحطوا، قالوا طائركم معكم، قال الرسل لأهل القرية شؤمكم معكم، إنما الشؤم الذي أصابكم بسبب كفركم لا بسببنا، أين ذكرتم دخلت همزة الاستفهام على حرف الشرط، وفي الكلام حذف تقديره أتتطيرون إن ذكرتم، يسعى يسرع لجده ونصيحته، وقيل اسمه حبيب النجار، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أي هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرة عن الإيمان، فلا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وتربحون معهم الاهتداء في دينكم، وما لي لا أعبد الذي فطرني، المعنى أي شيء يمنعني من عبادة ربي، وهذا توقيف أخبر عن نفسي قصد بالبيان لقومه، ولذلك قال وإليه ترجعون، فخاطبهم إن يددني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم، هذا وصف للآلهة، ومعنى كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا ينقذونني من الضر، إني إذا لفي ضلال مبين، إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوني، خطاب لقوم يسمعوا قولي وعملوا بنصيحتي، وقيل خطاب للرسل ليشهدوا له، قيل ادخل الجنة قبل هذا محذوف يدل عليه الكلام وروي في الأثر، وهو أن الرجل لما نصح قومه قتلوه، فلما مات قيل له ادخل الجنة، واختلف هل دخل حين موتك الشهداء، وهل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته لمقاعده منها، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، أن يعلم قومه بغفران الله له على إيمانه فيؤمن، ولذلك ورد في الحديث أنه نصح لهم حيا وميتا، وقيل ورد يعلم ذلك فيندم على فعل معه ويحزنهم ذلك، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، المعنى أن الله أهلكهم بصيحة صاح جبريل، ولم يحتج في تعذيب من أنزال جند من السماء، لأنه مهون من ذلك. وقيل المعنى ما أنزل الله على قوم ملائكة رسلا كما قالت قريش لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ولفظ الجندي أليق بالمعنى الأول، وكذلك ذكر الصيحة بعد ذلك. وما كنا منزلين أي ما كنا لننزل جندا من السماء على أحد، فإذا هم خامدون أي ساكنون لا يتحركون ولا ينطقون. يا حسرة على العباد، نداء للحسرة كأنه قيل يا حسرة احضري فهذا وقتك. وهذا التوجه عليهم استعارة في معنى التهويل والتعظيم لما فعلوا من استهزاء بالرسل، ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة أو المؤمنين من الناس. وقيل المعنى يا حسرة العباد على أنفسهم ألم يروا، الضمير لقريش أو للعباد على الإطلاق، والرؤية هنا بمعنى العلم. وإن كل لما جميع لدينا محضر، قرئ لما بالتخفيف وهي لام التأكيد دخلت على مع الزائدة، وإن على هذا مخففة من التقيلة، وقرئ بالتشديد وهي بمعنى إلا، وإن على هذا نافية. وما عملت أيديهم ما معطوفة على ثمره لأي ليأكلوا من الثمر، ومما عملت أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة. وقيل ما نافية، وقرئ ما عملت بغير هاي، وما على هذا معطوفة الأزواج يعني أصناف المخلوقات. ثم في السراب قوله مما تنبت الأرض وما بعده، فمن في المواضيع الثلاثة البيان. ومما لا يعلمون يعني أشياء لا يعلمها بنو آدم كقوله ويخلق ما لا تعلمون. نسلخ منه النهر ونجرده منه وهي استعارة. والشمس تجري لمستقر لها أي لحد مؤقت تنتهي إليه من فلكها، وهي نهاية جرها إلى أن ترجع في المنقلبين الشتوي والصيفي. وقيل مستقر وقوفها وكل يوم وقت الزوال بدليل وقوف الظل حينئذ. وقيل مستقر يوم القيامة حين تكور. وفي الحديث مستقر تحت العرش تسجد في كل ليلة بعد غروبها. وهذا صاحب الأقوال للورود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وقرئ لا مستقر لا إلى تستقر عن جريها. والقمر قدرناه منازل، قرئ بالرفع على الابتداء وعطف على الليل، وبالنصب على أدبار فعل. ولا بد في قدرناه من حذف تقديره، قدرنا سيره منازل، ومنازل القمر 28. ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر، ثم يستأجر في آخر الشهر ليلة أو ليلة. قال الزمخشري وهذه المنازل هي مواقع النجوم، وهي الشرطان، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، الصرفة، العواء، السماك، الغفر، الزبانة، الإكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الأخبية، فرغ الدلو المقدم، فرغ الدلو المؤخر، الريشاب، حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو غصن النخلة، شبه القمر به إذا تناهى في نقصانه، والتشبيه في ثلاثة أوصاف وهي الرقة والانحناء والصفرة. ووصفه بالقديم لأنه حينئذ تكون له هذه الأوصاف. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، المعنى لا يمكن الشمس أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوره. هكذا قال بعض ما يحتمل أن يريد أن سير الشمس في الفلك بطيء فإنها تقطع الفلك في سنة، وسير القمر سريع فإنه يقطع الفلك في شهر، والبطيء لا يدرك السريع، ولا الليل سابق النهار، يعني أن كل واحد منهما جعل الله له وقتا مؤقتا وحدا معلوما لا يتعدى، فلا يأتي الليل حتى ينفصل النهار كما لا يأتي النهار حتى ينفصل الليل. ويحتمل أن يريد أن آية الليل وهي القمر لا تسبق آية النهار وهي الشمس، وإذا تجتمع معه فيكون المعنى كالذي قيل في قوله الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، فحصل من ذلك أن الشمس لا تجتمع مع القمر وأن القمر لا يجتمع مع الشمس. وكل في فلك يسبحون، ذكر في الأنبياء. وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون، معنى المشحون المملوء. والفلك هنا يحتمل أن يريد به جنس السفن أو سفينة نوح عليه السلام. وأما ذرية فقيل أنه يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح عليه السلام. وسمى الآباء ذرية لأن ذرية تناسلت منهم، وأنكر ابن عطية ذلك وقيل يعني النساء، وذلك بعيد الأظهر. وأنه إن أراد بالفلك جنس السفن ويعني جنس بني آدم، وإنما خص ذريتهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم، ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة. وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بذرية من كان في السفينة، وسماهم ذرية لأنهم ذرية آدم ونوح، فالضمير في ذرياتهم على هذا نوع بني آدم كأنه يقول ذرية من ذرية منهم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، إن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بقوله من مثل سائر السفن التي يركبها الناس، وإن أراد بالفلك جنس السفن فيعني بقوله من مثله الإبل وسائر المركبات، فتكون المماثلة على ما فيها أنه مركب لا غير. والأول أظهر لقوله وإن نشأ نغرقهم ولا يتصور هذا في المركبات غير السفن، فلا صريخ لهم إلى مغيث ولا منقذ لهم من الغرق إلا رحمة منا. قال الكسائي ونصب رحمة على الاستثناء كأنه قال إلا أن رحمه وقال الزجاج نصب رحمة على المفعول من أجلك أنه قال إلا لأجل إلا لأجل رحمتنا إياه ومتاعا إلى حين يعني آجالهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم الضمير لقريش وجوابه إذا محلوف تقدير أعرضوا ويدل عليه إلا كانوا أنا معرضين. والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ذنوبهم المتقدمة والمتأخرة. وقيل ما بين أيديهم عذاب الأمم المتقدمة وما خلفهم عذاب الآخرة. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يحضون الناس على الصدقات وإطعام المساكين فيجيبهم الكفار بهذا الجواب. وفي معناه قولان أحدهما أنهم قالوا كيف نطعم المساكين ولو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم فمنذ حرمهم الله نحرمهم نحن. وهذا كقولهم كنا الله على المدبر. والآخر أن قولهم رد على المؤمنين وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون الأمور كلها بيد الله فكان الكفار يقولون لهم لو كان كما تزعمون لأطعم الله هؤلاء فما بالكم تطلبون إطعامهم منا. ومقصدهم في الوجهين احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات واستهزاءهم بمن حضهم على الصدقة. إن أنتم إلا في ضرار مبين. يحتمل أن يكون من بقية كلام خطابا للمؤمنين أو يكون من كلام الله خطابا للكافرين. ويقولون متى هذا الوعد يعدون يوم القيامة أو نزول العذاب بهم ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما ينتظرون إلا صيحة واحدة يعني النفخة الأولى في الصور وهي نفخة الصعق تأخذهم وهم يخصمون أي تأخذهم بغتة وهم يختصمون يتكلمون في أمور مصر يخصمون يختصمون ثم مدغم وقل بفتح الخاء بكسرها واختلاس حركتها فلا يستطيعون توصية إلا يقدرون أن يوصوا بما لهم وما عليهم لسرعة الأمر ولا إلى أهلهم يرجعون إلا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازلهم لسرعة الأمر. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبور والأجداث هي القبور وينسلون يسرعون المشي وقيل يخرجون. قالوا يا ويلنا الويل منادى مصدر من بعثنا من مرقدنا. المرقد يحتمل أن يكون اسم مصر أو اسم مكان. قال أبي بن كعب ومجاهد إن البشر ينامون نومة قبل الحشر. قال ابن عطية وهذا غير صحيح الإسناد وإنما الوجه في معنى قولهم من مرقدنا أنها استعارة وتشبيههم به يعني أن قبورهم شبهت من المضاجع لكون فيها على آية الراقد وإن لم يكن رقاد في الحقيقة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا مبتدأ ما بعده خبر وخبره. وقيل إن هذا صفة لمرقدنا وما وعد مبتدأ محذوف الخبر وهذا ضعيف ويحتمل أن يكون هذا الكلام من بقية كلامهم أو يكون من كلام الله تعالى أو من كلام الملائكة أو المؤمنين يقولون على الكفار على وجه التقريع. إن كانت إلا صيحة واحدة يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل قيل هو افتضاض الأبكار وقيل سماع الأوتار. والأظهر أنه عام في الاشتغال بالنعيم واللذات. فاكهون قرية بالألف ومعنى أصحاب فاكهة وبغير ألف ومن الفاكهة بمعنى الراحة والسرور. في ظلال جمع ظل وقرية بالضم جمع ظلة. على الأرائك جمع ليكة ويسير ولهم ما يدعون ما يتمنون وقرية معنى وأن ما يدعون به يأتيهم. سلام مبتدأ قيل بدل مما يدعون قولا مصدر مؤكد المعنى أن السلام عليهم قول من الله بواسطة الملائكة وبغير واسطة. وامتازوا اليوم أيها المجرمون انفرجوا عن المؤمنين وكونوا على حدة. جبلا كثيرا الجبل الأمة العظيمة وقال الضحاك وقلوا عشرة آلاف ولا نهاية لأكثرها. وقل بكسر الجيم والباء وتشديد اللام وبضمهما مع التخفيف وبضم الجيم واسكان الباء وهي لغات بمعنى واحد. اليوم نختم على أفواههم أي نمنعهم من الكلام فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. هذا تهديد لقريش والطمس على العين هو العمى والصراط الطريق وأن استفهام يراد به النفي فمعنى الآية لو نشاء لأميناهم فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم يبصروا وقيل يعني عمى البصائر لو نشاء لختمنا على قلوبهم الطريق وعلى استعارة بمعنى الإيمان والخير ولو نشاء لمسخناهم. هذا تهديد بالمسخ فقيل معناه المسخ قرادة وخنازير وحجارة وقيل معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون تصرفا وقيل أن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامة ولا ضر أنه في الدنيا على مكانتهم المكانة المكان والمعنى لو نشاء لمسخناهم مسخا يقعدهم في مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. إذا مسخوا في مكان لم يقدروا أن يذهبوا ولا يرجعوا ومن نعمره ننكسه في الخلق نحول خلقته من القوة إلى الضعف ومن الفهم إلى البلة. وشبه ذلك كما قال تعالى ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشعيبة وإنما قصد بذكر ذلك وأن الاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار كما قدر على تنكيس الإنسان إذا هرم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له الضميران لمحمد صلى الله عليه وسلم. وذلك رد على الكفار في قول بأنه شاعر وكان صلى الله عليه وسلم لا ينظم الشعر ولا يزنه وإذا ذكر بيت شعر كسر وزنه فإن قيل قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وروي عنه أيضا صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وهذا كلام على وزن الشعر. الجواب أنه ليس بشعر لأنه لم يقصد بالإشارة، وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا بالقصد، فهو كالكلام المنثور، ومثل هذا يقال فيما جاء في القرآن من الكلام الموزون، ويقتضي قوله وما ينبغي له تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراط التجوز، حتى يقال إن الشعر أطيبه أكذبه، وليس كل الشعر كذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لا حكمة، وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه، وإنما الإنصاف قول الشافعي الشعر كلام، والكلام منه حسن ومنه قبيح، إن هو إلا ذكر الضمير القرآن، يعني أنه ذكر لله وتذكر للناس وشرف لهم، لتنذر من كان حين يحيي القلب والبصيرة، ويحق القول على الكافرين يجب عليهم العذاب، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، مقصد الآية تعديد نعمة وإقامة حجة، والأيدي هنا عند أهل عبارة عن القدرة، وهي عند أهل التسليم من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند الله، فمنها ركوبهم، الركوب بفتح الراي والمركوب، ولهم فيها منافع، يعني الأكل منها والحمل عليها والانتفاع بالجلود والصوف وغيره، ومشارب يعني الألبان، لا يستطيعون نصرهم الضمير فيها، يستطيعون الأصنام وفي نصرهم للمشركين، ويحتمل العكس، ولكن الأول أرجح، فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لعلهم ينصرون أخبر أن الأصنام لا يستطيعون نصرهم، فخاب أملهم، وهم لهم جند محضرون، الضمير الأول للمشركين والثاني للأصنام، يعني أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصبون لهم حتى أنهم لهم كالجند، وقيل بالعكس بمعنى أن الأصنام جند محضرون لعذاب المشركين في الآخرة، والأول أرجح لأنه تقبيح لحال المشركين، فلا يحزنك قولهم، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم معللة بما بعدها، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، هذه الآية وما بعد إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة، وردنا لمن أنكر ذلك، النطفة هي نقطة المني التي خلق الإنسان منها، ولا شك أن الإله الذي قادر على خلقه من نطفة قادم على يخلق مرة أخرى عند البعث، وسبب الآية أن العاصي ابن وائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم الرمي، فقال يا محمد من يحيي هذا، وقيل إن الذي جاء بعظم أمية ابن خلف، وقيل أبي ابن خلف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحييه ويميتك ثم يحييك ويدخلك جهنم، فإذا هو خصيم مبين متكلم قادم عن الخصام، يبين ما في نفسه بلسانه، وضرب لنا مثلا إشارة إلى قول الكافر من يحيي هذا العظم، ونسي خلقه، نسي الاستدلال بخلقه الأولى على بعثه، والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذهول أو الترك، وهي رميم عبارة متفتتة، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة، استدلال بالخلقة الأولى على البعث، وهو بكل خلق عليم، من يعلم كيف يخلق كل شيء، فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد فنايا، والخلق هنا يحتمل أن يكون مصدرا وبمعنى المخلوق، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا دليل آخر على إمكان البعث، وذلك أن الذين أنكروا من الكفار والطبيعيين قالوا طبع الموت يضاد طبع الحياة، فكيف تصير العظام حية، فقام الله عليهم الدليل بخروج النار من الشجر الأخضر الممتلئ ماء مع مضادة طبع الماء للنار، ويعني بالشجر زناد العرب، وهو شجر المرخ والعفاري، فإنه يقطع من كل واحد منهما غصن أخضر يقطر منه الماء، فيسحق المرخ على العفاري، فينقدح النار بينهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب، ولكنه في المرخ والعفار أكثر، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، هذا دليل آخر على البعث، فإن الإله الذي قدر على خلقة السماوات والأرض على عظمتها وكبر أجرامها قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنايا، والضمير في مثلهم يعود على الناس، وهو الخلاق العليم. في ذكر هذين الاسمين أيضا استدلال على البعث، وكذلك في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، لأن هذه عبارة عن قدرته على جميع الأشياء، ولا شك أن الخلاق العليم القدير لا يصعب عليه إعادة الأجساد. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله عبارة عن قدرته، يقول لا يريد رحمه الله بقول عبارة عن قدرته أن هذا مدلول اللفظ، إذ ليس معنى خلاق أنه على كل شيء قدير، بل هذا المعنى هو لازم معنى الآية، فلا يتدل على عموم قدرته تعالى بطريق اللزوم والتضمن لا بطريق المطابقة، فكونه تعالى خلاقا يستلزم أنه على كل شيء قدير أو يتضمن هذا المعنى، فليس بعبارة المؤلف ما يؤخذ عليه، والله أعلم. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، في هذا استدلال على البعث وتنزيه لله عما نسبه الكفار إليه من العجز عن البعث، وإنهم ما قدروا الله حق قدره، وكل من أنكر البعث فإنما أنكروا لجهل بقدرة الله سبحانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة ياسين، فقال في قوله تعالى ياسين قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء، وسبق مرارا أن المصنف رجح أن يقال الراجح في معناها يقال الله أعلم بمراده بها، فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وثم ذكر على القول الآخر الذي ذهب إليه بعض العلماء أن لها معنى، واختلفوا ما المراد بهذا المعنى على عدة الأقوال. فقيل أي في هذا الموضع خصوصا وهو يسير أنه من أسماء النبي، وقيل يا إنسان، وهذا ضعيف. والراجح يقال الله أعلم بمراده بها. وفي قوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، قال فيها ثلاثة أقوال. الأول أنها عبارة عن تماديهم في الكفر ومنع الله لهم من الإيمان، فشبههم بمن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات وغطي على بصره فصار لا يرى. وهذا هو الذي رجح المصنف، لذلك قال بعد القول الثالث والأول أظهر، لقوله تعالى فهم لا يؤمنون. فالمراد أنهم لا يؤمنون كمن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات، فكما أن الذي في عنقه غل يمنعه من الالتفات فكذلك ولا يمكنه أن يلتفت، فهؤلاء لا يؤمنون، فقد تمادوا في كفرهم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، قال القرية أنطاكية. ونقل الماوردي والقرطبي وأبو حيان الإجماع أنها أنطاكية، وفي هذا الإجماع نظر، بل هو قول جمهور العلماء وهو الصحيح. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، أي تمنى أن يعلم قومه بغفران الله له، فهو على هذا ناصح لهم فيهتدوا، فقد نصح لهم في الحياة وبعد الممات. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن ناصح، لا ينتصر لنفسه وحضور نفسه. وقيل أراد أن يعلموا ذلك فيندموا، وهذا ضعيف، والذي الأول هو الذي رجحه المصنف، أي أنه نصح لقومه في حال حياته وبعد موته، ولم ينتصر لنفسه أنهم قتلوه وأنهم ردوا دعوته، وإنما أراد النصح لهم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم وطالب العلم خاصة أن لا ينتصر لنفسه، يربي في نفسه هذا، لا تأخذه العزة بالإثم، ولا كما يقول أن يكون قوي الشخصية، ولا لا ينتصر لنفسه، إما أن ينتصر لدين الله أو يسكت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده العلماء، وكما في مواقف شيخ الإسلام تيمية وهو من أصحاب الشخصيات القوية أصحاب العلم، لما يأتي المثل الانتصار للنفس فإنه يتوقف. ثم قال في قوله تعالى يا حسرة على العباد، نداء للحسرة، كأنه قال يا حسرة احضري فهذا وقتك، قال وهذا التفجع عليهم استعارة في معنى التهويل والتعظيم لما فعلوا من استهزائهم بالرسل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذكر عدة أقوال في هذا المستقر، أربعة أقوال. والقول الرابع قال وفي الحديث مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها كما في البخاري ومسلم، وهذا هو الصحيح، قال وهذا أصح الأقوال بوروده في الحديث. فالمراد بمستقر الشمس هو سجودها تحت العرش. وقال وقرئ لا مستقر لها، وهي قراءة شاذة ومخالفة لما جاء في الحديث الصحيح، مثل هذه القراءة لا يؤخذ بها. ثم قال في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، أي هذا تشبيه للقمر، قال والتشبيه في ثلاثة أوصاف، في الرقة، فالقمر رقيق والعرجون رقيق، والعرجون المراد به غصن النخلة، والانحناء، فالقمر منحني في آخر أيامه والعرجون منحني شديد الانحناء، والصفرة، فشبهه بالعرجون من ثلاثة أوجه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون، فذكر الخلاف في ذلك، قال في الفلك أولا، هل المراد به الجنس أو سفينة نوح؟ ثم قال بعد ذلك والأظهر أنه أراد بالفلك جنس السفن، فالله حمل الناس في هذه السفن مراد جنس السفن وليس فقط سفينة نوح، وإن كانت سفينة نوح هي التي حمل فيها آباء الخلق الموجودين، فالموجودون من الخلق إنما تناسلوا من ذرية أولئك الذين كانوا في السفينة، لأنه لما جاء الطوفان كل من لم يكن في السفينة فإنه هلك. ثم قال وأما الذرية فقيل يعني الآباء الذين حملهم نوح في سفينة نوح، هذا على القول لأن المراد بالسفينة سفينة نوح، والأظهر أن المراد الجنس فيعني جنس بني آدم. ثم قال وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بذرية من كان فيها، وإن أراد جنس بني آدم فلا امتنان عليهم بما خلق كما قال الله تعالى ومن مثل ما يركبون، أي من مثله من الإبل وسائر المركبات التي وجدت في ذلك الزمن وفي هذا الزمن. وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بقول من مثله أي من مثل هذه السفينة من السفن، والراجح الثاني كما سبق أن أراد الجنس جنس السفن، ويكون قوله من مثله أي الإبل وسائر المركبات التي وجدت الآن كالسيارات والطيارات والقطارات، هذا كله من نعم الله على الخلق لم تكن موجودة في زمانهم لكن وجدت في زماننا، والآية تشمل قد يأتي فيما يستقبل من الزمن أشياء من المركبات لا نعلم بها الآن. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه، قال وفي كان النبي والمؤمنون يحضون على الصدقات وإطعام المساكين، فيجيب الكفار بهذا الجواب وفي معناه قولان، أحدهما أنهم قالوا كيف نطعم المساكين ولو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم، فالله حرمهم ونحن نحرمهم، والتوجيه الثاني أن قولهم رد على المؤمنين، وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون الأمور كلها بيد الله، فكان الكفار يقولون كذلك الأمور بيد الله، أي وهو لم يطعم هؤلاء ولو شاء لأطعمهم. ثم قال الشيخ المصنف رحمه الله علق بالتعليق نفيس، قال ومقصدهم على الوجهين أي سواء الوجه الأول أو الوجه الثاني احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات واستهزاء بمن حظهم الله أو بمن حظهم على الصدقة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، قيل افتضاض الأبكار وقيل سماع الأبكار، قال والأظهر أنه عام في الاشتغال بالنعيم واللذات، وهذا هو الراجح. قال أبو جعفر الطبري ذلك الشغل الذي هم فيه نعمة وافتضاض الأبكار ولهو ولذة وشغل عما يلقى أهل النار انتهى كلامه رحمه الله، فشامل لكل هذا، وما ذكر يكون على سبيل المثال للحصر. ثم قال في قوله تعالى ولو نشاء لمسخناه، تهديد بالمسخ، فقيل المسخ قرده وقيل، ثم قال والأظهر أنه في الدنيا، أن هذا التهديد قيل أن هذا التهديد يكون يوم القيامة، وقالوا الأظهر أنه في الدنيا يمسخون في الدنيا كما مسخ بعض الأمم السابقة. ثم قال في قوله تعالى وما علمناه الشعر، الضميران لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن عطية الضمير في قوله علمناه عائد على محمد قولا واحدا، انتهى كلام رحمه الله، أي بالإجماع هي عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد إشكالا قال فإن قيل قد روي عنه أنه قال أي قال بعض الأبيات كقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وغيره، فالجواب أنه ليس بشعر لأنه لم يقصد به الشعر وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا بالقصد، كما يقول الواحد كلام قد يأتي موزونا